نعم يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول الأخت معنا الشيخ على الخط تستفسر حقيقة عن لباس المرأة بين النساء، ما هو المشروع في اللبس الوارد جزاكم الله خيرا؟ المشروع الوارد ما قاله الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل في الألبسة أنها حلال. طيب. ليست حراما، أي لباس هو حلال، إلا ما ورد الشرع بمنعه. فما ورد الشرع بمنعه يمنع. فمما ورد الشرع بمنعه أن يلبس الرجل لبسة المرأة أو المرأة لبسة الرجل، فإن هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب ليس من صغائرها. كبائر الذنوب لا تكفرها الصلاة ولا الصيام، صعبة جدا. وإنما قلت إن لبس الرجل لبسة المرأة والمرأة لبسة الرجل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ومما حرم الله أن تلبس المرأة الثياب الجميلة وتخرج إلى السوق فتكون متبرجة بالزينة. وقد قال الله تبارك وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. إذا كان هذا في القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، ألا تتبرج بالزينة، فما بالك بالشابة؟ وقال الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهن أطهر النساء وأبعدهن عن الخنا، قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهن عن التبرج ووصفه بأنه تبرج الجاهلية الأولى، وأن تبرج المرأة من أعمال الجاهلية. ذلك أيضا أن تلبس المرأة لباسا لا يسترها تماما، لأن يكون ضيقا جدا. هناك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قال العلماء: معنى كاسيات عاريات أن عليهن كسوة لكنها لا تسترهن تماما، إما لضيقها أو شفافيتها أو قصرها.